علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول مع المرحلة الأولى. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى علما نافعا، وأن ينفعنا جل وعلا بما تعلمنا. وبإذن الله عز وجل نشرع في الحديث 19 من أحاديث 40 في خصلتين. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث 19 البشرى عند الموت. تدبر، البشرى عند الموت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت، انتبه، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه أو فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. الحديث هذا حديث جليل متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه. حديث جليل إخوة الكرام، يبين عاقبة العبد وما يؤول إليه حاله، ما يؤول إليه حال العبد عند الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله، أي من أحب المصير إلى الدار الآخرة، أحب أن يكون عند الله عز وجل، والمقصود ها هنا أن يكون في الدار الآخرة في جنات النعيم، وهذا لا يكون إلا عند الغرغرة، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. أي أن العبد عند الغرغرة في حال السكرات يتمنى ويرجو حينئذ أن يلقى الله جل وعلا. فإذا أحب العبد حينئذ لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه. وكيف يكون ذلك؟ إن العبد المؤمن حال الغرغرة يبشر بمغفرة الله عز وجل ورضوانه. حال السكرات تأتيه الملائكة فتبشره بروح وريحان وبرب راض عنه غير غضبان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث، فإن آخر الحديث يؤول ويفسر بداية الحديث. فقال ها هنا: حينما استشكلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل المقصود من ذلك هو كراهية الموت، لأن العبد لا شك إذا ذكر بالموت ارتجف قلبه وخاف، فهل المقصود بذلك حال الموت أو أن الإنسان يكره الموت؟ عائشة رضي الله عنها ظنت هذا هو المراد، فاستوقفت النبي صلى الله عليه وسلم: كلنا يا رسول الله يكره الموت، لا أحد منا يحب الموت، فإن الموت له شدة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وحال النزع، حال النزع يشعر المرء بألم شديد جدا حال خروج نفسه، فيكون في حالة شديدة، كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرء لا شك يكره تلك اللحظات، أي لحظات الموت. فهل هذا هو المراد؟ استشكلت عائشة رضي الله عنها هذا، فقالت: يا رسول الله، إنا لنكره الموت. فقال: ليس هذا يا بنت الصديق، ولكن العبد المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه حينئذ من لقاء الله عز وجل، فيتمنى لقاء الله لما يرى عنده من النعيم المقيم. قال الله عز وجل: قال الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: أما ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. هكذا يبشر هؤلاء الظالمين الطغاة، يبشر هؤلاء الظالمون الطغاة بسخط الله عز وجل وبعذابه، فتسود وجوههم، ويظهر هذا الأثر على العبد حال الموت، فترى وجوههم مغبرة سوداء، وترى جبينه أصابه القتب، ويرى هذا على وجهه واضحا لمن يقوم بتغسيله، لأنه يبشر حال موته بعذاب الله عز وجل وبسخطه، فيحدث له هذا. أما هؤلاء أهل التقى والصلاح الذين عاشوا لله عز وجل يعملون، الذين عاشوا في عبادة الله وطاعته يتقربون، الذين كانوا يغبرون وجوههم سجودا لله عز وجل، الذين كانوا يعفرون أقدامهم سيرا إلى المساجد، الذين كانوا يجتهدون في الطاعات والعبادات، الذين كانوا يغبرون أقدامهم في السير إلى المساجد وإلى الحلقات لطلب العلم ليصلوا إلى أعالي الجنان، الذين كانوا يقومون في وقت البرد الشديد فيتوضؤون ويصبغون الوضوء على المكاره حينئذ ليرضى الله جل وعلا عنهم، الذين كانوا يؤثرون النوم والراحة فيقومون من فراشهم الدافئ ويتوضؤون بمائهم البارد، ثم ينصبون أقدامهم لرب العالمين في ثلث الليل الآخر، كل هذا لأنهم يرجون ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم. أولئك العباد الذين اختارهم الله عز وجل لنفسه، واصطفاهم الله جل وعلا ليحملوا الدين والدعوة إلى الله عز وجل، الذين يجتهدون في نشر الدعوة وبث الدين حتى يصل إلى جميع الناس، الذين يأخذون بأيدي الناس إلى الله عز وجل ويبصرونهم بأمور دينهم، الذين يتحملون المشاق والمتاعب وربما يصيبهم الأذى، وكل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل لنشر دينه ولرفع الجهل عن الناس، حتى يبصر أولئك بطريقهم الذي يوصلهم إلى الله عز وجل. هؤلاء قال الله عز وجل عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله، هكذا في حياتهم زلت ألسنتهم بكلمة التوحيد، فوحدوا الله جل وعلا وعبدوه وأحسنوا العبادة، وصاروا على هذا الطريق حتى يلقوا الله جل وعلا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعة الله جل وعلا فلم ينحرفوا عن طاعته. قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على طاعة الله جل وعلا فكن عليها دائما ولا تحد عنها وإن حاد جميع الناس. إياك أن تترك طريق الحق والطاعة وإن تركه جميع البشر، فسر في الطريق وحدك وأنس بالله رب العالمين جل في علاه. اجعل الله جل وعلا نصب عينيك فإنه يؤيدك ويعينك وينصرك. تحمل في سبيل الله عز وجل جميع المشاق والأذى لله جل في علاه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ألا تخافوا ولا تحزنوا، فقد ذهب وقت الخوف وانقضى زمان الحزن. تلك الدار الدنيا التي هي دار ابتلاء، دار المشاق والاختبار، انقضت ومضت، وأنت الآن مشرف على دار الآخرة، على دار المقامة كما قال الله عز وجل، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وقال الله عز وجل لهم دار المقامة عند ربهم، فهي دارك التي تصل إليها ومنازلك التي قد أعددتها لنفسك في الدنيا بطاعة الله عز وجل. فكلما اجتهد العبد في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله تعالى أو في طاعات الله، في الطاعات لله بجميع أنواعها، فإنه بذلك يغرس لنفسه في الجنان ويبني لنفسه قصورا في جنات النعيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من شيء، فإنكم مقبلون على رب كريم، رب جليل راض عنكم، سيكرمكم أيما كرم، سيكرمكم أيما كرامة، فلا تحزنوا فإن الحزن قد انقضى ومضى في تلك الدار. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بجنات النعيم، فهي داركم التي أعددتم لها. إذن هذا حال العبد المؤمن، حال الاحتضار، كما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في السنن وغيرها، أن المؤمن حال موته يبشر بلقاء الله عز وجل ويرى مقامه في الجنة ويرى مقامه في النار، فيرى مقامه الذي كان سيدخله، لأن كل منا له مقام في الجنة ومقام في النار، وأهل الجنة يرثون مقام أهل النار الذين كفروا بالله عز وجل، وأهل النار يرثون مقام أهل الجنة الذين آمنوا بالله عز وجل، ولولا ذلك لكانوا من أهل النار. فيبصر مكانه في النار ويقال له هذا محلك ومقامك لو كنت كافرا، ثم يرى مقامه في الجنة فيبشره الله عز وجل بأن هذا هو مقامه، فإذا رأى ذلك اشتاقت نفسه لجنات النعيم، فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. هذا يبصره العبد حال موته، فحال الغرغرة والسكرات يرى مقامه في الجنة إن كان من الصالحين الأتقياء، ويرى مقامه في النار إن كان من الفجار الكفار الأشقياء. فإذا رأى العبد المؤمن مصيره ومكانه في الجنة ويرى ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب عليهم أثر الجنان، فإذا رأهم العبد استبشر، فإذا رأهم العبد استبشر، ويرى هذا على وجه المحتضر يتبسم أو يبيض وجهه حينئذ، فتبشره الملائكة بجنات النعيم، فيفرح العبد ويتمنى حينئذ لقاء الله عز وجل. وهذا الوارد في حديثنا هذا، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنه إذا بشر برحمة الله ورضوانه بمغفرة الله عز وجل وجناته كان أحب شيء إلى قلبه أن يلقى الله جل وعلا، فيقول العبد في نفسه: هذا ولم أمت بعد ولم أدخل الجنة، فما بالكم بجنات عدن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا رأى العبد هذا النعيم تمنى أن يلقى الله جل وعلا، وفي حديث البراء يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يتمنى أن تقوم الساعة حتى يدخل منزله في جنات النعيم وحتى يلقى أهله، فيقال له: نم هنيئا قرير العين حتى تقام الساعة. ثم إن الله جل وعلا يبسط له في قبره حتى أنه يراه مد بصره، ويفتح له باب من الجنة وهو في القبر يرى الجنة ويشم رائحتها ويرى ما فيها من النعيم المقيم، فيتسلى بذلك ويتمنى أن تقوم الساعة. ويهون الله عز وجل حينئذ على العبد هذا الوقت، فتنقضي الأوقات وتمر السنون السنون كأنها صلاة ظهر أو صلاة عصر التي كان يحافظ عليها، التي كان لا يضيعها أبدا. فالله جل وعلا يهون عليه الوقت ويقصر عليه المسافات، فيتمنى العبد أن تقوم الساعة حينئذ. هذا مصير أهل الإيمان يا إخوتي. اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا منان، اللهم اجعلنا من أهل الجنان، اللهم اجعلنا من السعداء، ولا تجعلنا يا رب من الأشقياء. اللهم لا تجمع لنا بين الشقاء يا رب والحزن في الدنيا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا السعادة في الدار الآخرة وكذا في الدنيا. أما العبد الشقي الذي قضى أيامه في الشهوات والنزوات وعصى رب الأرض والسماوات، أو الذي كفر بالله عز وجل وفجر، فإن هذا العبد عياذا بالله كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يبشر حال الموت بسخط الله عز وجل وعذابه. وها هنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن الكافر إذا حضره الموت في حال الغرغرة، انتبه معي يا أخي وانتبه يا أختا، في حال الغرغرة لا يستطيع العبد حينئذ أن يتوب، فإن الله جل وعلا فاتح لك ولك باب التوبة حتى هذه الساعة. فإذا حضرتك وحضرتك الوفاة فإن الله جل وعلا لا يقبل من العبد. فإذا بشر بعذاب جهنم عياذا بالله وبعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. نتوقف حتى ينتهي الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن إخوتي الكرام، العبد المؤمن إذا بشر حال الغرغرة ووقت السكرات برضوان الله عز وجل لأنه كان من الصالحين، أحب حينئذ أن يلقى الله جل وعلا، كما قال ربنا جل في علاه: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، فتلك هي البشرى التي يبشر الله عز وجل به عباده، بها عباده حال الموت. وكما قال الله عز وجل أيضا: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا هو الفاجر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيتمنى حينئذ أن يكون من عباد الله الصالحين، ويتمنى حينما تأتيه الملائكة وتقبض نفسه ويرى مقامه في النار ويفتح له باب من أبواب النار في قبره، ويكره لقاء الله عز وجل، لا يتمنى لقاء الله أبدا، حينئذ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، حينئذ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أي يتمنى العبد حينئذ أن يرجع مرة أخرى إلى دار الدنيا. أما أهل الإيمان فإنهم يبشرون بروح وريحان ويسعدون بلقاء الله جل وعلا، كما قال سبحانه: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يرجو لقاء الله يحبه، وذلك بالعمل الصالح، فإن العمل الصالح الذي يقوم به العبد دليل على أنه يحب الله جل وعلا ويتمنى أن يلقى الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا من كان يرجو لقاء الله عز وجل عمل عملا صالحا، ولا يرجو العبد لقاء الله إلا إذا كان من الصالحين، وهذا الحديث يبين ذلك. إن كان من أهل الصلاح أحب اللقاء، وهذا من يرجو لقاء الله. أما أهل الدنيا فإنهم لا يرجون لقاء الله عز وجل، ويتمسكون بهذه الحياة الدنيا وزينتها، كما قال الله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا. لماذا لا يرجون لقاءنا؟ قال: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنت قلوبهم. رضوا بالحياة الدنيا واتخذوها موطنا ومسكنا، فتلك الحياة هي حياتهم، لا ينظرون إلى ما بعد الموت أبدا، فعملوا لدنياهم ما عملوا لآخرتهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها، أي أنهم اتخذوها مسكنا وموطنا، ففرطوا في الدار الآخرة ولم يذكروها، وحياتهم كلها كانت للدنيا، يريدون المال والزينة، يريدون النساء والشهوات والنذوات، ولا يفكرون في رب العالمين جل في علاه، فلا يرجون لقاء الله أبدا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، اسمع، واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. تلك هي الغفلة، فغفلوا عن طاعة الله جل وعلا، وغفلوا عن يوم سيقفون به فيه بين يدي الله. فأحبوا الحياة الدنيا واطمأنوا بها، فحب الدنيا والتمسك بها وبزينتها والاطمئنان إليها سبب في الغفلة عياذا بالله، الذي يؤدي إلى: والذين هم عن آياتنا غافلون. ما جزاؤهم يا رب؟ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فيبغضون الله، فيبغضون ويكرهون لقاء الله جل وعلا. إذن إخوتي الكرام، العبد إذا أحب لقاء الله ولا يحب ذلك إلا إذا كان من أهل الطاعة والصلاح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدمه، ثم ينظر بين يديه فيستقبله أو فتستقبله النار. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فليعلم العبد أنه سيلقى الله جل وعلا وسيسأل بعدها عن كل شيء. أهل الإيمان يرون الله جل وعلا كالبدر ليلة القف كالقمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحبها أو في سحابها؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون أو تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابه أو في سحابة؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية الشمس أو القمر، أي على هذا الحال الذي ذكر. إذن على العبد إخوة الكرام أن يعمل لهذا اليوم. علينا أن نجتهد في طاعة الله عز وجل ونتقي الله جل وعلا، لأننا سنلقاه لا شك وسنقف بين يديه. قال الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتق الله جل وعلا في يومك هذا، فاعمل الطاعات واجتنب ما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي والآثام، تلقى الله سالما وتوفق حال الغرغرة إلى الشهادة والنطق بها، فتحب لقاء الله جل وعلا حينما ترى الرضوان والمغفرة من الله جل وعلا، وتبشر بالجنان والنعيم المقيم، فتحب لقاء الله فيحب الله جل وعلا لقاءك، فينعمك الله جل وعلا ويسعدك سعادة لا شقاء بعدها أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. واجتهدوا يا عباد الله في طاعة الله، واعلموا أن طلب العلم وهذا الوقت الذي تبذلونه لله جل وعلا هو من أفضل الطرق التي توصل إلى جنات النعيم. فاجتهدوا، فوالله ما مرت بكم ساعة وأنتم تجتهدون في طاعة الله وتحصلون العلم النافع إلا كتب الله جل وعلا لكم بها خيرا عظيما عنده، وفتح لكم طريقا واسعا يوصلكم إلى جنات النعيم. فاللهم تقبل منا صالح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الأولى، ومع الحديث 20 من أحاديث 40 في خصلتين من أسباب عذاب القبر. وهذا الحديث هو الحديث الأخير بالنسبة للترم الأول بإذن الله عز وجل، يعني هكذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من 20 حديثا من 40، وبهذا نكون قد انتهينا من منهج الترم الأول بإذن الله عز وجل، أو نصف العام الأول. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعيننا جل في علاه وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على طاعته ومواصلة الطلب العلمي، ونعوذ بالله جل وعلا من القواطع والشواغل إنه على كل شيء قدير. من أسباب عذاب القبر، نعوذ بالله منه. من أسباب عذاب القبر، هذا هو اسم الدرس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه نصفين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين ولم يذكر الراوي اسم صاحب القبرين سترا لهما. قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. لا يستبرئ من بوله يعني لا يستنزه، يعني لا يتحاشى الرزازة ولا ما يرتاد إليه من البول مرة أخرى، أو أن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله يعني لا يقوم بالاستنجاء أو الاستجمار، وهو أن ينظف المحل بعد البول بماء أو حجارة. كان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرأ من بوله. كان لا يستنزه يعني لا يتنزه، وهذه الروايات تدلك على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا العبد كان من حاله الاستهتار في الطهارة، فكان لا يتحاشى الرزاز إذا بل في مكان صلب مثلا فيرتاد إليه البول، لا يتحاشى ذلك فينجس ثيابه أو بدنه، لا إشكال بهذا. لا يستنزه، لفظ يستنزه يتنزل عليه لا يتنزه، وفي لفظ لا يستبرئ، لا يستبرئ من بوله يعني كان لا يستنجي بعد التبول، أو لا يستجمر بعد التبول فيطهر المحلة. إذن كان يستهتر كذلك في الطهارة. وفي لفظ كان لا يستتر، لا يستتر يعني لا يستر عورته حال قضاء الحاجة، فلا إشكال عنده أن يرى الناس عورته، لا إشكال عنده في ذلك، فربما يظهر عورته أمام الناس وهو يتبول ولا إشكال عنده. يبقى كان لا يستنزه، لا يستتر، لا يستبرئ، ثلاثة ألفاظ وردت في هذا الحديث. هذا ما عقوبته؟ عقوبته أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يعذب في قبره، يعذب في قبره، وهذا دليل على أن العبد قد فعل فعلة عظيمة استوجبته أن يكون من المعذبين في النار ولا يدخلون الجنة ابتداء إن كان من أهل الإيمان. فإن العبد إذا غلبت سيئاته على حسناته عذب في قبره. يا أخي تدبر معي، ربما كست في قبرك 1000 سنة أو أكثر أو 100,000 أو 1,000,000، الله أعلم، منذ خلق الله جل وعلا البشر وأنزل لهم التكاليف وأمرهم الله عز وجل، الله أعلم متى ستقوم الساعة. فانظر إلى هذه المدة، وإن العبد تمر عليه الساعة الواحدة في القبر كأنها عام وأكثر لشدة العذاب. هذا إذا كان في المعصية، إذا كان من أهل المعاصي والفجور، فإن الوقت كأنه لا يمضي ولا يمر. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن الزمان يختلف، لأن الزمان كله بيد الله عز وجل، ولأن الزمان هذا اعتماده، أو الله جل وعلا خلق هذا الزمان بناء على أمور كونية تحدث، كدوران القمر حول الأرض أو كدوران الأرض حول نفسها وكدوران الأرض حول الشمس وغير ذلك. فهذا الذي يتسبب في الزمان وفي الليل والنهار. أما عند الله عز وجل فيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأمر مختلف تماما، فالزمان يختلف. ومن ثم قال الله جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم بألف سنة عند الله عز وجل، فكم يمضي على العبد، كم يوم يبقى العبد في قبره يعذب، ثم بعد ذلك يعذب في نار جهنم عياذا بالله. بسبب ماذا؟ كان لا يستبرئ، لا يستنزه، لا يستتر. خلاصته كان يستهتر في طهارته، لا يحافظ على طهارة بدنه ولا ثيابه ولا البقعة التي يصلي فيها، كان لا يحافظ على طهارته أبدا. فإن مثل هذا ولا شك يعذب يوم القيامة. لكن ها هنا مسألة يعني أعرض عليها سريعا: العبد إذا كان يعمل في مهنة ربما تنجس ثيابه، فلا إشكال حينئذ أن تبقى ثيابه منجسة، لكن إذا حان وقت الصلاة يطهر نفسه. ولذلك اختلف العلماء هل المقصود هنا أنه كان لا يستنزه من بوله دائما فيحل عليه، أو فتحين ساعة الصلاة وهو على هذه الحالة فلأجل ذلك عذب، أم دائما؟ قولا للعلماء والجمهور على أن هذا مختص بالصلاة، فإن العبد إذا تنجست ثيابه لأي أمر من الأمور فلا إشكال حينئذ، ولا سيما إذا كانت مهنة يقوم بها قد تعرضه للنجاسة كالدماء وغيرها، فإن في هذه الحالة العبد غير ملام، لكنه لا يصلي إلا في مكان طاهر وثياب طاهرة وبقعة، أي المكان الذي يصلي فيه طهارة، هي طهارة الثوب والمكان والبدن. فالمقصود هنا أنه لا يحافظ على الطهارة حتى يحل وقت الصلاة فيصلي بنجاسته، فلهذا يعذب. والآخر يسعى بين الناس بالنميمة، نعوذ بالله، يسعى بين الناس بالنميمة، والنميمة هي الوشاية، ينقل الأخبار من هذا إلى ذاك، أما سمعت ما قال فلان عنك، ماذا قال؟ قال عنك كذا وكذا وكذا، ثم يذهب إلى فلان فيقول ما سمعت ما قال فلان، ماذا قال؟ قال كذا وكذا، فيفسد ذات بين المؤمنين ويؤدي إلى تفكك المجتمع وانهياره، ويكون سببا هذا الشقي في انتشار البغضاء بين الناس، هذا يبغض ذاك وهذا يبغض هذا، وفلان يتكلم في فلان وفلان يتكلم في فلان، وربما يحدث القتال بين المسلمين ويقتل بعضهم بعضا، فيتفكك المجتمع ويصبح مجتمعا منهارا لا قوة فيه ولا خيرية فيه حينئذ، لأن هذا سيسب فلان وهذا يسب فلان الذي يسب، وهكذا تنتشر البغضاء. فهذا الشقي كان يسعى بين الناس بالنميمة، ما أشقى هذا الشخص الذي يقوم بنقل الأخبار من فلان إلى فلان ومن فلان إلى فلان حتى يكدر صفوهم وحتى يفكك المجتمع وحتى تنتشر العداوة والبغضاء بين المؤمنين، فهذا عياذا بالله يعذب يوم القيامة. إخوتي الكرام، إن الغيبة والنميمة من أعظم الأمور عند الله عز وجل، قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مر النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا يتكلم، أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتكلمان عن أخ لهما، قيل في بعض الروايات قالوا إنه نؤوم ولا تثبت هذه الرواية. المهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أراد أن يعظهما موعظة بليغة تصل إلى قلوبهم. وهم في الطريق في السفر مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي ميت أسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزلا فكل أين فلان وفلان؟ فقال: لبيك يا رسول الله. فقال: انزلا فكلا من هذا. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، وهل نأكل من جيفة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أكلكما من لحم أخيكما أشد عند الله عز وجل من أكلكما من هذه الجيفة النتنة. أكلكما لحم أخيكما، تكلم على مجرد أنهما تكلما أي اغتابا، فانظر إلى عقوبة الغيبة والنميمة، والنميمة أشد عند الله عز وجل، لأنك توقع بين الناس بسببها، وهي أعظم من الغيبة، النميمة أشد وأعظم حتى من الغيبة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج الذين يخمشون وجوههم ويقطعونها بأظفار من نار، قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتبون الناس ويخوضون في أعراضهم، فهذا جزاؤهم يوم القيامة، لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم فيقطعون لحومها ثم تعود مرة أخرى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أقواما يوضع في فمه شيء فيشرشره هكذا، يقطعه حتى يصل إلى قفاه، ثم يوضع في شدقه الآخر فيشرشره حتى يصل إلى قفاه، فإذا انتهى من الثاني التأم الأول فعاد إليه مرة أخرى. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتكلمون بالكلمة، يلقون، يتكلمون في عرض فلان أو تتكلم في عرض فلانة، ثم لا يستطيعون أن يرجعوا فيها مرة أخرى. يتمنى العبد حينئذ أن يرجع عن الكلمة التي بسببها فرق بين المسلمين وأوقع العداوة والبغضاء بينهم، لكن الكلمة قد خرجت من فمه ولا يستطيع أن يرجع عنها مرة أخرى، فهذا جزاؤه يوم القيامة. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة وقال: لعل الله أن يخفف عنهما قدر رطوبة هذه الجريدة، قدر رطوبتها. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في بعض الروايات بشفاعتي، بشفاعتي، هذا يدل على اختصاص وضع الجريدة الرطبة على القبر، وأنها تخفف من عذاب القبر، من عذاب القبر لصاحبها، اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ما لم ييبس بشفاعتي، أي بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الله جل وعلا أذن له أن يشفع في هذين الرجلين فيخفف عنهما العذاب مدة وبرهة من الزمان، وكأن الله جل وعلا قال له: ضع جريدة رطبة وإنا سنخفف عنهما العذاب بشفاعتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما دامت تلك الجريدة خضراء حتى تيبس هذه المدة نخفف عنها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جماهير أهل العلم سلفا وخلفا وجماهير الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك يا إخوتي لا ينبغي وضع الجريد الأخضر على المقابر كما يفعل بعض الناس ويظنون أنه يخفف عن أهل المقابر العذاب، كلا، ولكن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح الراجح. إذن هذا الحديث إخوتي الكرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن أمرين: أولا عن الغيبة والنميمة، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نهى فيه العبد عن الاستهتار في مسألة الطهارة وأنها تؤول بصاحبه إلى العذاب عياذا بالله. ما يرشد إليه الحديث تحريم النميمة وأنها من كبائر الذنوب التي تتسبب لصاحبها بعذاب القبر، وجوب الاستتار عند البول ووجوب الاستبراء منه كذلك، إثبات عذاب القبر، وأن من أسبابه النميمة وعدم التوقي من البول أو ترك الاستتار عندها. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا فيما تعلمناه، وأن يجعلنا من العاملين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.